عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم قولوا أسلمنا والله بكل شيء